بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم، لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم، مع أنهم أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، حتى ابنته فاطمة رضي الله عنها لم يطمع الشيطان أن يقول لها اذهبي إلى قبره فسليه هل يورث أم لا يورث، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا، ولا قال اطلبوا منه أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر، كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستنصر لهم، فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا منه ذلك، ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة، وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة، فأضله الشيطان كما أضل النصارى في أمور لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم في الهواء ولا أن يقطع به الأرض البعيدة في مدة قريبة، كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين، لأن الأسفار التي كانوا يسافرونها كانت طاعات كسفر الحج والعمرة والجهاد، وهذه يثابون على كل خطوة يخطونها فيه، وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم، كالذي يخرج من بيته إلى المسجد فخطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطية. الله أكبر، الله سبحان الله العظيم. فضائل وأعمال ميسرة، لكن الطاعات سبحان الله ثقيلة على نفوس ضعيف الإيمان وضعيف العزم. يستصعب الكثيرون أن يخرج من بيته ليصلي وين ويركب سيارة، هذا بعد طيب أن يركب سيارة، هذا يعني محافظ على الجماعة، يعني ما هي مسافة بعيدة، يبغى له 5 دقائق، 5 دقائق يعني يستصعب من يروح يمشي 5 دقائق، لكن لو كان ما عنده سيارة وله حاجة يشتريها مشى مشوار، روح يجيب له صعوبة الطاعات على النفوس. شاهدوا حفت الجنة بالمكاره حفت النار بالشهوات. الله الله. ثم يجيهم الشيطان يلبس إذا بغى يمشي، تقول ترى زين يعني المشي، إذا بغى تروح المشي تروح تمشي رياضة حلوة، يفسد عليه النية الصالحة، يعني يصير قصده للمشي ما يستشعر التعبد، عجيب يعني يستشعر انه يعني في نشاط في كذا يروح رياضة، اركب السيارة لا اروح المسجد، يعني فيها تحريك وحركة، يضحك الشيطان على الإنسان سبحان الله العظيم. لكن أهل مثل قصة ذاك الصحابي الذي كان منزله بعيد ويأتي لمسجد الرسول على الأقدام وقال لو أنك اشتريت لك حمار تركبه، يعني في الرمضة وفي الظلمة ليلة الظلمة، لا لا أنا أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع ذلك كله لك كما جاء في الحديث، سبحان الله، ذهاب وإياب رايح عزم. سبحان الله المشكلة. الله نعم أحسن عليك. شو قل كذلك هذا ظاهر الحديث. تقول ما الفضائل ما فيها خصوصية إلا بدليل فضائلها، لأنها هذه نتيجة يا أخي هالخطى دي ومبشاك والجهد اللي تبذله هذا من آثار ذهابك، أليس فيه مشقة؟ يعني نفس المشقة التي تلحقك في ذهابك مثلا مشي مع البعد مع شيء من المشقة، هذا نفسه حاصل في العودة. لو لم تخرج المسجد ما حصل لك. والخطى في الذهاب هذه وسيلة هي الطريق، أما الرجوع فيه أثر من آثار العبادة، لأنها تستلزم، يعني ذهابك للمسجد لا بد لك فيه من ذهاب وسيلة، خروجك وسيرك إلى المسجد هذا وسيلة لا بد، أما رجوعك فليس وسيلة لصلاة الجماعة لكنه أثر خروجك للمسجد يلزم. في الغالب نعم أحسن عليك فضل. فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم في الهواء أو يؤزهم في الأرض أزا حتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة، وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى، وكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فليس لمن بعده مثل هذا المعراج، ولكن الشيطان يخيل إليه معارج شيطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين. وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا، مثل أن لا يمكنهم العبور إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك، فلهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل ذلك، كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه وأبا مسلم الخولاني وأصحابه، وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب، لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء، فما ظهر في من بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان، وهي نقيصة لا فضيلة، سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك، بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الله أكبر، هذا أثر عظيم على قصره، معبر عن حال الصحابة، حقيق بأن يحفظ ويتدبر. سبحان الله، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضله واقتفوا أثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أي والله، هم خير هذه الأمة. يقول الإمام ابن تيمية في حالهم أخذ من النصوص: خير هذه الأمة بعد نبيها لا كان ولا يكون منه. هم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثل. شري بعد هذا، والمقصود هنا أن الصحابة، خلك عند هذا يا أخي، أحسن الله عليك. أحسن الله عليك وفق عبد البر.